الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ثم أما بعد ذكرنا في المرة السابقة أن طرق تنصيب الإمام وطرق انعقاد الإمامة ذكرنا الطريقة الأولى وهي طريقة الاستخلاف وذكرنا أن معنى الاستخلاف أن القائم على الأمر ينص ويحدد شخصا بعينه. ذكرنا الاستخلاف؟ لا ذكرنا طريقة اختيار أهل حل العقد. ذكرنا الطريقة الأولى في طريقة من طرق انعقاد الإمامة طريقة اختيار أهل الحل والعقد، بمعنى أن القائم على الحكم لا يختار أحدا من بعده فيموت فيصبح مكانه إيه؟ شاغرا خاليا، فيجتمع أهل الحل والعقد. وقد شرحنا من هم أهل الحل والعقد على اختيار إيه؟ على اختيار واحد من توفر فيه شروط الإيه؟ شروط الإمامة. وذكرنا أدلة ذلك وهي إيه؟ قضية السقيفة، سقيفة بني إيه؟ سعيد. وذكرنا أن أبا بكر قد تولى عن طريق اختيار أهل الحل ولا إيه؟ وإن كان ده فيه نوع برضو خلاف سيأتي. مهم اليوم نتكلم عن الطريقة الثانية، وقلنا من قبل أنهم طريقتان شرعيتان من طرق انعقاد الإمامة، والثالثة ليست بشرعية ولكن تجوز إذا ما وقعت من باب الإيه؟ من باب أكل الميت المضطر، حقنا للدماء، حقنا للدماء وتسكينا للدهماء، وما قد يترتب عليه من فاسد قالوا أنها تصح بها، وهي طريقة الإيه؟ القهر بالسيف. القهر بالسيف خروج التبني. نتكلم عن الطريقة الثانية التي الاستخلاف. الطريقة الثانية وهي الاستخلاف، معنى الاستخلاف أن القائم على الأمر الحاكم مثلا قبل أن يموت ينص على شخص بعينه ليكون هو الإمام، يقول تبايع فلانا ليكون خليفة حاكما أميرا رئيسا أيا كان يكون من بعدي حاكما عليه. هذا هو استخلاف. ألف سين تاء تفيد طلب الشيء، أي ليكون خليفة من بعدي. وهذه الطريقة من طرق انعقاد الإمامة ثابتة بالأدلة التي هي إجماع الصحابة ومن النظر، مثلوا لها بفعل أبي بكر الصديق لما استخلف على المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. استخلف عمر استخلف عمر ليكون خليفة على المسلمين ويكون أميرا عليهم. أدلة هذه الطريقة ما روى البخاري من قول عمر رضي الله عنه لما طعن عمر قالوا أتستخلف، فقال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. لو تلاحظ أن هذا الأثر استدللنا به على طريقة إيه؟ على طريقة اختيار أهل الحل والعقد، وكذلك يصلح لأن يكون دليلا على طريقة الإيه؟ الاستخلاف. وين وجه الدلالة؟ استخلف من هو خير مني. وين وجه الدلالة؟ في قوله لأنه لما قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يشير إلى من؟ يشير إلى عمر، فهذا دل على إيه؟ على أن إلى أبي بكر، فهذا يدل على أن عمر قد تولى بالاستخلاف، لأنه قال إيه؟ قالوا أتستخلف يا عمر؟ قال إلا استخلف، فقد استخلف من هو إيه؟ خير مني، يقصد من؟ يقصد أبو بكر. هذا دل على أن عمر نفسه، أن نفسه قد تولى عن طريقة الاستخلاف، ونص وذكر ذلك إيه؟ الفاروق عمر. لذلك ابن مسعود بيقول، ابن مسعود بيقول أفرس الناس ثلاث، أفرس من الفراسة ودقة الفهم والبصيرة، أفرس الناس ثلاثة، أبو بكر لما استخلف عمر، وعزيز مصر لما قال أكرمي مثواه، وزوجة موسى لما قالت يا أبتي استأجر، يا أبتي استأجر. وهذا ثابت عن ابن عباس، عن ابن مسعود عند الحاكم بسند صحيح، أفرس الناس ها ثلاثة، فذكر عزيز مصر وزوجة موسى، امرأة موسى، وأبو بكر. كذلك من النظر ما يدل على صحة هذه الطريقة اللي هي طريقة الايه؟ استخلاف. قالوا لما كانت خلافة أبي بكر قد ثبتت بإجماع الصحابة، طبعا مما لا شك فيه أن صحة إمامة وخلافة أبي بكر ثابتة بالايه؟ بإجماع الصحابة، فأجمعوا على صحة إمامته. هذه الخلافة التي ثبتت بالإجماع قد تولد منها من خلافة من؟ عمر، إنه هو الذي استخلف عمر. فقالوا إذا كان الأصل قد ثبت فالفرع إيه؟ يكون ثابتا، لأن ثبوت الأصل يدل على ثبوت الإيه؟ الفرع. الأصل تولي أبي بكر الخلافة، هل في خلاف خلافته فيها؟ لا، بالإجماع خلافته صحيحة. هذه الخلافة التي ثبتت هي الأصل، تفرع عليها أن أبو بكر استخلف من؟ عمر. فإذا كان الأصل صحيحا فلا بد أن يكون الفرع إيه؟ صحيحا. إذا إيه هو الفرع؟ عمر، ثبت عن طريق إيه؟ استخلاف. إذا قالوا هذا دل على صحة الاستخلاف، مش واضح صح؟ ثبت الأصل، إذا كان الأصل صحيحا فكل ما يتفرع عليه يكون إيه؟ صحيحا. إيه اللي صحيح عندنا؟ خلافة أبو بكر، ثبتت بإيه؟ خلافة أبو بكر ثابتة بالإجماع صحيحة، ها؟ خلافة أبي بكر، خلافة أبي بكر هي الأصل، صحيحة بالكتاب، صحيحة بإجماع ها الصحابة، لا نزاع فيها ولا يختلف عليها اثنان، هذه الأصل. تفرع عليها أن أبو بكر استخلف من؟ استخلف عمر، ها؟ فإذا كان الأصل صحيحا فلا بد أن يكون عليه الفرع كذلك إيه صحيحا. أنت ممنوع الأسئلة يا شيخ، أنت أمر تحذر وما ليس لك. المهم الإجماع ها على هذه الطريقة، أي طريقة؟ طريقة الاستخلاف صفة عامة، أجمع العلماء على صحتها كابن حزم. ابن حزم بيقول أن هذه الطريقة هي أفضل طرق انعقاد الإمام. أي طريقة؟ ليه طريقة إيه؟ باختيار أهل أيوة الاستخلاف. طب ليه؟ إيه وجد ابن حزم في ذلك؟ ليه ما قال أن هذه الطريقة هي أفضل طرق انعقاد الإمامة؟ ها. قال لأن طريقة القهر فيها ما فيها من سالة الدماء والغلبة، وقد يكون الذي تغلب هذا ليس أهلا. طريقة الأهل اختيار أهل حل العقد قد يكون فيها نوع إيه؟ نزاع بين أهل حل العقد، بين موافق وبين معارض، بدليل أن السقيفة نفسها يوم السقيفة حدث في هذا الأمر إيه؟ نوع إيه؟ نوع نزاع. قال سعد بن عبادة منا إمام ومنكم إمام. وقال عمر إني أستحي من الله أن أتقدم على قوم فيهم من؟ فيهم أبو بكر. إذا ابن حزم يقول أن أفضل طرق هي طرق إيه؟ ها الاستخلاف. وفهمنا وجهة النظر يا شيخ؟ ها؟ إن هذه الطريقة للاستخلاف إن خلاص القائم على الأمر يقول فلانا أرتضيه إماما عليه. ها؟ أنت شوف مثلا. إذا نقول أن طريقة الاستخلاف بصفة عامة أجمع العلماء على صحتها، من نقل الإجماع الإمام النووي وابن حزم وزيد الدين العراقي والنووي، نقل الإجماع على صحة هذه الطريقة. قال الخطابي الاستخلاف سنة اتفق عليها الملأ من الصحابة، وهذا اتفاق من الأمة لم يخالف فيه إلا الخوارج. عندنا في طرق الانعقاد الإمامة هناك من يقول لا تكون إلا بالنص، وهم من؟ الرافض. منهم من يقول لا تكون إلا باختيار أهل الحل والعقد، هم من؟ المعتزلة، الخوارج، أو عندنا السنة وسط، قالوا بالجميع. الرافض يقولون لا تكون إلا بالنص. لما؟ لأن الرافض يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي، وعلي نص على الحسن، ها، ثم جاء من بعده الحسين، كده كم؟ ثلاثة. وتسعة من نسل الحسن، تسعة من نسل الحسين، كده كم؟ اللي هم الاثنى عشرية. ده خلاصة الاثنى عشرية عند الرافض. قالوا، تعرفين طبعا أحد أصول من الرافض إيه؟ مسألة الإيه؟ الإمامة. إيه هم الإمامة؟ ها، الإمامة الذي لا يؤمن بها لا يكون إيه؟ لا يكون، ها، على طريقة الرافض، لا يكون رافضيا على المذهب، كما يكون قال مثلا أن إيه الذي لا يؤمن بالتثليث لا يكون نصرانيا عنده ولا يدخل الجنة. فكذلك الرافضة قالوا الذي لا يؤمن بالإمامة لا يكون إيه على هدينا. إيه الإمامة؟ ها، أن النبي قد نص على علي بالتنصيص في يوم وقعة تسمى غدير غم، سيأتي. وعلي نص على الحسن أو الحسين، ثم جاء بعد الحسن الحسين، ومن نسل الحسين إيه جاء تسعة من أولاده، محمد الكاظم وجعفر الصادق، ختم بمن؟ محمد بن حسن العسكري الذي دخل في السرداب ولم يخرج بعد. مهم، فأهل السنة أجمعوا على صحة هذه الطريقة لطريقة الإيه؟ الذي هي طريقة الاستخلاف، ونقلنا ممن نقل الإجماع. وقد نستأنس على صحة طريقة الاستخلاف بيوم مؤتة، يوم مؤتة حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا إلى مؤتة، واستخلف عليهم من؟ زيد بن حارثة. زيد بن حارثة قال فإن قتل فالله يحملها جعفر، قال فإن قتل فيحملها عبد الله بن رواحة، ثم سكت. أو في رواية قال إيه فليتخير المسلمون إيه واحدا منهم، فحملها من؟ خالد. إذا نستأنس على صحة الاستخلاف بواقعة إيه غزوة مؤتة. فرعا على ذلك، إحنا كده خلصنا طريقتين يا جماعة. طريقة إيه؟ تفضل. زيد بن حارثة، ثم قال فإن قتل يحمل الراية معايا جعفر الطيار، ثم يحملها عبد الله بن رواحة، ثم قال فلي ثم ليتخير المسلمون ايه واحدة منهم فيتخيروا خالد. كده انتهينا من الطريقتين الأولى والثانية. قبل أن ندخل على طريقة القهر والغلبة اللي هي الطريقة الثالثة، وقوف مع خلافة أبي بكر. حدث هناك نوع نزاع بين العلماء من أهل السنة أنفسهم، هل تولى أبو بكر عن طريق اختيار أهل الحل والعقد كما ذكرنا، أم عن طريق الاستخلاف؟ دي نفسها مسألة فيها نزاع من أهل السنة. ها؟ أبو بكر؟ أنا بقول قبل أن ندخل في الطريقة الثالثة، وقوف مع الطريقتين السابقتين، وهي لنقف. طبعا لا نزاع ان عمر تولى بالايه؟ بالاستخلاف، لكن هناك نوع خلاف بين اهل السنه في ابو بكر، هل مع اتفاقهم على ايه؟ مع اتفاقهم على ايه؟ على ساحه خلافته، خلاص مفيش نزاع في كده. اللي يقول غير كده ما بقاش من اهل السنه، يبقى حاجه تانية بقى، رافضي ولا ها شيعي. اهل السنه اتفقوا على صحه ايه؟ عشان ما حدش يفهم غلط، مفيش خلاف على ايه؟ على خلافته، لا، صحه خلافته. الذي يقول هذا اضل من بعير اهلي او من حمار اهلي، عشان بس يكون الكلام اوضح. فكما قال شيخ الاسلام، قال من طعن في خلافه ابو بكر او واحد من الائمه الاربعه من الخلفاء الاربعه فهو اضل من حمار اهلي. هذا كلام شيخ الاسلام. لكن هناك في نوع نزاع في تولي ابي بكر الخلافه على قولين، قول جمهور السنه وقول اخر قال به الطبري الحسن روايه عن احمد، وقول ابن حجر الهيتامي وابن حزم. هؤلاء الخمسة في الجملة قالوا أن خلافة أبي بكر قد ثبتت، ها، عن طريق الإيه؟ عن طريق الاستخلاف. عندنا الطبري، ابن حجر الهيتامي، ابن حزم، الحسن، رواية عن أحمد. في الجملة كده فيما يعني في جمله على خلاف بينهم ايضا، قالوا ان خلافه ابي بكر ثبتت بالايه؟ بالاستخلاف. يعني بالاستخلاف أن النبي قد استخلفه قبل أن يموت. أما أهل السنة فقولا تولى عن طريق اختيار أهل الحل والعقد، ولكل أدلة نسد المسألة ثم نذكر الراجح فيها. القول الأول قول المخالفين لأهل السنة وقد ذكرناهم، اختلفوا فيما بينهم هؤلاء الخمسة هل هذا الاستخلاف كان بنص جلي أو نص خفي. أي نص جلي؟ يعني نص أوضح ما يكون على أن النبي قد اختار أبو بكر ليكون من بعدي، اسمه نص جلي. نص خفي له بالإيه؟ بيسموه بالإيه؟ بالإشارة. وإياك إيه؟ وإياك أعني فاسمعي يا جارة. يعني إيه؟ نسلم يشير يحث الناس على اختيار أبو بكر. تهت ولا لسه؟ تقول تاني من الأول. قولان، قول جمهور أهل السنة قالوا أن خلافة أبي بكر ثبت بها شيخ محمد أهل الحل والعقد باختيار أهل السقيفة. قول الثاني قول القلة هؤلاء الخمسة الذين ذكرناهم قالوا أن خلافة أبي بكر ثبتت بالاستخلاف على خلاف بينهم. هل باستخلاف يعني استخلاف لازم يكون في نص؟ زي ما فعل أبو بكر قال من بعد عمر استخلف بعينه. فعلى خلاف بينهم منهم من قال بنص جلي كابن حزم وابن حجر الهيتامي، قالوا بنص جلي. طب ايه ادلتكم؟ قالوا خذ الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اتت اليه امراه لتسال عن شيء. امراه اتت الى النبي تسال عن شيء الرؤيا شيء، ها، فقال امرها ان تاتيه بعد زمن بعد فتره، فقالت ان لم اجدك ها من اسال؟ قال ان لم تجديني فاتي ابا بكر. ان لم تجديني فاتي ايه؟ قال ابن حزم هذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على استخلاف ابي بكر. قالوا هذا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على استخلاف ابي بكر. ده قول مين ده يا جماعه؟ قول ابن حزم. طب خالص خالص شيخ انا قلت طب خالص قول اول شيخ طبر ابن حزم الحسن يا جماعه افهموا بالله عليكم عشان بس قول مين ده شيخ دوت؟ ده قول ابن حزم صح. ان احنا عندنا اللي هو النص الجلي مين اللي قال بنص الجلي؟ ابن حزم والطبري بس. والقلب نصه شفته انت تسرحني ازاي؟ والقلب نصه خفي اللي هو الاشاره مين؟ ها روي العلاء احمد والحسن وابن حجر ايه؟ ها والطبري ابن حجر الهيتامي. لا ابن حجر الهيتامي مع ابن حزم. قالوا في النص الصريح من ادلتهم هذا الحديث والحديث في الصحيحين. قال فاتي ابا بكر. فاتي ابا بكر. فبنقول ان ابن حزم علق على هذا الحديث في الصحيحين، علق على هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاتي ابو بكر، قال هذا نص صريح على ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابو بكر. وهذا الحديث له اقوال. ها عورض اولا هذا الدليل عورض بايه؟ ها بما قاله القاضي عياض. قال هذا الحديث ليس كما قال ابن حزم، ولكن هذا الحديث فيه اشاره الى صحه إمامة أبو بكر. يعني إيه؟ يعني هذا يصلح أن يكون هذا إيه دليل على أن أبو بكر إمامته صحيحة، ولكن ليس أن يكون إيه بعد النبي مباشرة، لكن إن تولى تكون إمامته إيه صحيحة. معايا؟ ده رد القاضي عياض. القاضي عياض بيقول هذا ليس نصا صريحا كما يقول ابن حزم، ولكن هذا يدل في الجملة على صحة إمامة أبو بكر. والنووي الكلام برضو من القوة من مكان. من النووي اولا نقول كلام بدر الدين العيني الحنفي، قال الحديث فيه اشاره. بدر الدين العيني الحنفي المذهب يقول الحديث فيه اشاره الى ان ابو بكر سوف يتولى الخلافه، لكن الامام النووي يقول كلام من القوه بمكان. الامام النووي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر من الله عز وجل، وهذا من الغيب الذي علمنا السلم، أخبر أن الخليفة من بعد أبو بكر. أخبر يعني إيه؟ ألم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بليلة القدر ثم رفعت؟ ولم يخبرها بيوم لم يخبر بها الامه لحكمه. فقالوا كذلك كما ترجح النووي ان النبي قد اخبره ربه عز وجل بان الذي سوف يتولى من بعده ابو بكر. ها قالوا وهذا من الغيب الذي علمه النبي ولكن ها لم يؤمر بتبليغه، لئلا يقال ان النبي ان النبي قد قيل له ايه يا رسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فبلغت رسالته. فلما لم يبلغ الناس؟ قالوا هذا مما امر الا يبلغ به الناس. لما؟ قالوا لكي يتولى المسلمون اختيار ايه الخليفه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بانفسهم. طبعا سياتي والله، بس لما خلص المساله اللي عنده اي المساله لسه طويله، اللي عنده اي اعتراض او صح تعبير عن اي يعني معارضه في إيه. الدليل الثاني عند الذين يقولون بالنص الجلي قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشه ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل انا ورأساه، لقد هممت ان ارسل الى ابي بكر وابنه فأعهد. حديث زمن الأهمية بمكان برضه. فأعهد ثم قال أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، يعني خشية أن إيه أن يقول القائلون يتمنى المتمنون. ثم قال يأبى الله ويأبى المؤمنون، وفي رواية يأبى الله والمؤمنون إلا إيه إلا أبو بكر إلا أبو بكر سلم. قال رأسا ثم قال لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ثم قال يأبى الله ويأبى المؤمنون. هذا الحديث الإمام البخاري من عجيب صنعي ترجم له بقول باب الإيه باب الاستخلاف. الإمام البخاري فاهم من قول صلى الله عليه وسلم فأعهد كلمة دي فأعهد إن هو يعهد بالإيه؟ بالخلافة. ده من فقه البخاري قال باب الاستخلاف. إذن القرينة الأولى على توجيه الحديث على الاستخلاف إن هو إيه؟ أعهد. القرينة الثانية قال أن يقول قائلون ويتمنى المتمنون. هو إيه اللي الناس هيتمنوه؟ يعني مثلا لما أقول مثلا إيه؟ إن سلم بيقصد فأعهد إن أعهد بحكم شرعي من الصلاة أو الزكاة أو أحكام يعني إيه مثلا حكي أبو بكر إيه حكم شرعي يبلغه للناس. فهل ده في أمنية من الناس هيتمنوا في شيء؟ مش كلام مش واضح صح؟ سلم يقول إني أخشى معنى الحديث أن يتمنى المتمنون. لو كان المقصود بقوله فأعهد يعني أعهد بإيه؟ أعهد بحكم شرعي من الأحكام الشرعية التي هي للناس كافة. هل دي فيها مثل مدخل لأن يتمنى الناس شيئا؟ لا ده هيكون حكم على الجميع. لكن إيه اللي ممكن يبقى البعض يتمناه؟ أن يكون خليفة بعد الرسول، أن يتولى الحكم. فلما قال أو يتمنى المتمنون دل أن قوله فأعهد أي أعهد بالإيه بالخلافة، وده فهم البخاري كلام. ها إذن في قوله ها أو يتمنى المتمنون هذا في إشارة بإيه بالاستخلاف. وعورض هذا النص بما قالوا أن النبي قال لقد هممت، هو لم يفعل. لما أقول كلمة عورض بقصد من؟ الذين يقولون أن أبو بكر تولى بالاستخلاف. صح كده؟ صح كده؟ غلط. باختيار أهل الحل. لما أقول كل الدليل أقول لك بعدي عورض بداية مين اللي بيعارض؟ يبقى في الدليل الأول بتاع فأتي أبو بكر عورض بإن هذا إيه؟ عورض بإيه؟ إن هذا إن دل غاية ما فيه يدل على صحة تولي أبو بكر، غاية ما فيه. الدليل الثاني عورض بأن هذا إيه؟ قد هممت كما قال قد هممت أن إيه؟ أن أحرق على الناس بيوتهم بإيه؟ بالنار يتخلفون عن الجمعة والجماعات. الدليل الثالث حديث الصحيح اقتضوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتضوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. عورد به قال وهذا الدليل أعم من الدعوة. إيه أعم من الدعوة؟ أنت الآن تستدل بهذا النص على الخلافة والدليل أعم من ذلك. قد يكون معنى اقتضوا يعني اقتضوا من بعدي اقتضوا من بعدي بهم في آرائهم في فتاويهم مثلا ها في أحكامهم الشرعية في أخلاقهم في أحكامهم. صح كده؟ فهذا الدليل أعم من الدعوة. نأتي على القسم الثاني من أصحاب القول الأول اللي هم قالوا إيه، اللي قالوا أن استخلاف أبي بكر ثبت بالإيه؟ بالدليل الخفي اللي هو الإشارة، بالدليل الخفي الذي هو الإشارة، هو قول، هو طبعا روي عن أحمد وقول الحسن وقول الطبري، قالوا هذا ثبت بالإشارة. يعني الإشارة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء ها يشير من خلالها ويحمل الناس حملا على أن يختاروا أبي بكر دون أن دون أن يعني ينص على ذلك بشخصه، إنما يعني إيه بالإشارة ليفهم الناس. منها حديث الصحيح، وهما قصتان، قصة في الصحيح وقصة في السنن. قصة الصحيح في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. في السنن بقى عند النسائي ذهب النبي للإصلاح بين عمرو بني عوف، بني عمرو بن عوف، بني عمرو بن عوف قبل أن يمرض أثناء يعني في حياته، قبل أن يمرض صلى الله عليه وسلم ذهب الإصلاح بينهم فقال لبلال إن حضرت الصلاة أو إذا حضرت الصلاة فأمر أبو بكر فليصلي بالناس. إذا عندنا حديث صحيح كان في مرض موتي، فين في مرض إيه موتي. حديث سنن ذهب ليصلح بين الناس، في كلهما قال ايه مروا أبو بكر فليصلي بالناس. فضل سئل احمد على هذا الحديث، احمد بيسأل عن هذا الحديث، قال بيشكل عليه، قالوا يا امام قد قال النبي مروا أبو بكر فليصلي بالايه بالناس، هو القائل يا ام القوم اقراهم بكتاب الله، معايا الاشكال. السلام امام احمد بيسأل، السلام قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، هو قد قال يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، فكيف الجمع؟ قال إنما أراد الخلافة، إنما أراد الخلافة يكون إمام الناس، أراد أن يشير أن أني قدمت أبو بكر ليصلي لكم، ها اخترته لأمر إيه دينكم، فهذا أحرى أن تختاروا الأمر إيه دنياكم، معايا كده. فهذا التوجيه أقوى من توجيه ابن حجر. ابن حجر قال يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله وقدم أبو بكر، إذن أبو بكر هو إيه أقرأ الناس، وهذا توجيه ضعيف. ليه ضعيف؟ لأن النبي قال أقرأ أمتي أبي. وصلت؟ عند من يقولون أن يا أم القوم أقرأهم مقدم أبو بكر، إذا أبو بكر هو أقرأ الأمة. الصحيح في ذلك والله أعلم ها خلافا للحسن الأشعري وابن حجر أن يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، ها هذا كما ذكرنا أقرأ القوم هو أبي، ثبت في السنن أن سلم قال أقرأ أمتي أبي وقدم أبو بكر. نقول هنا عندنا مصلحتان، مصلحة تقديم الأقرأ هو من أبي، ومصلحة أعظم في الإشارة إلى استخلاف أبو بكر فقدمه لمصلحة أعظم، وهي التنبيه وأن ينبه الناس وأن يحملهم على أن يختاروا أي أبا بكر. أقول تاني عندنا مصلحتان، مصلحة صغرى ومصلحة عظمى. إيه المصلحة الصغرى؟ أن يقدم أبي لأنه هو الأقرأ يصلي بالناس، صلى أبو بكر وفي القوم من هو أقرأ منهم، وده فهم أحمد. هذه مصلحة يقدم أبي، ولكن عار هذه المصلحة مصلحة أعظم، وبين أصول الشرع عند تعرض المصالح نقدم الإيه الأعظم، فالأعظم أن يقدم أبا بكر لما ينبه الناس، تنبيه للناس على إيه؟ ها على خلافة أبي بكر. الحديث الثاني، والدعاء على فكرة فيهم الصحابة، ها عمر يوم الصحيفة قال إيه لما ذكر يعني مسوغات تقديم أبي بكر، قال وقد قدمه النبي إيه ليصلي بالناس. وقال علي أيضا ها ودفهم علي قال أن النبي رضيه إيه لديننا، اللي هو مقصود بإيه ها مقصود بإيه ديننا صلاة، أفلا نرضاه لدنيانا. إذن الصحابة فهموا مراد النبي، فدي المصلحة أعظم من تقديم أبي. الدليل الثاني عند من يقول بالدليل الإشارة، قالوا قوله في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم صدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. إيه الخوخة؟ فتحة. صدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، قالوا أن هذا إشارة من النبي إلى استخلاف أبي بكر، الإمام السيوطي يقول في الحديث إشارة لما؟ قالوا لأن الخليفة الذي تولى أمر المسلمين هو الذي يتولى الصلاة بهم، وهذا يحتاج إلى أن يدخل إلى المسجد كثيرا، يدخل ويخرج، يكون بيته ملاصقا للمسجد، لذا قال صدوا عن كل خوفة إلا خوفة أبي بكر. وكذلك من هذه الأدلة آية سورة الفتح، قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلهم أو يسلمون. كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. قالوا هذه الآية إنما نزلت في حروب الردة، لأن أبا بكر قد دعا بني حنيفة ليقاتلوا معه أهل الردة. أبو بكر دعا بني حنيفة قوم من الأعراب، نزل فيهم قوله تعالى كل المخلفين من الأعراب، من هم؟ بنو حنيفة، تدعون إلى قوم أولي بأس، اللي هم من؟ أهل الردة. فقال ابن قتيبة أبو حاتم الرازي هذه الآية حجة على خلافة الصديق، حجة على خلافة الصديق. المخلفين من الأعراب مقصود بيه المخلفين المستخلفين؟ لا، المخلفين تخلفوا عن الجهاد في بعض الحلقات، في بعض الأوضاع، بعض الأوقات، مخلفين من الأعراب. تدعون إلى قوم أولي بأس، أنتم تدعوكم ولي الأمر لأبو بكر تقاتلوا في صفه المرتدين. معايا؟ فضل أن هذا فيه إشارة لأن إيه؟ من الذين دعاهم، من الذي دعا بنو حنيفة القتال لقتال الردة؟ وأبو بكر بعد موت السلم دعاه ليقاتلوا في صفه، يقاتلوا مرتدين. آخر هذه الأدلة حديث الرؤية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه على قليب معه دلو ينزع منه، قال فنزعت ثم أتى أبو بكر وكان في نزعه ضعف يغفر الله لا، ثم أتى عمر. فالإمام النووي يقول هذا إشارة إلى استخلاف أبي بكر. تلاحظ أن كل ما من دليل إلا وإيه نأتيك بدليل بقول من أحد العلماء هذا فهموهم للإيه. القول الثاني قول جمهور أهل السنة، وهو حتى قول الخوارج والمعتزلة، قالوا أن خلافة أبي بكر إنما ثبتت بالاختيار أهل الحل والعقد، وعندهم أدلة على ذلك. أقوى ما استدلوا به قول عمر، قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني. ففي قولي وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يقصد من؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك. وفي حديث أيضا مسلم عائشة قالت، سئلت لو كان النبي مستخلفا من كان سيستخلف؟ قالت أبو بكر. إذن كان مستقرا عند الصحابة أن النبي لم يستخلف، قول عمر ثم قول عائشة. تسأل لو كان النبي مستخلفا من سيستخلف؟ قالت أبو بكر. وكذلك روى أحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوص، ما أوصى بشيء. نأتي إلى الترجيح. شيخنا هلا كلها شيخنا بتشحك إيه؟ هلا تقول الترجيح تشحك خالص. نأتي إلى الترجيح. نأتي إلى الترجيح. أولا نوصل أصلا نتفق عليه جميعا، يتفق عليه الفريقان المخالف والمعارض. ايه هو الاصل دوت؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على خلافة ابو بكر بعينه او باسمه، الجميع يتفق على ذلك، المخالف والمعارض، صح كده ولا في خلاف دي كمان؟ في حال الترجيح نوصل اصلا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما نص على ابو بكر بعينه، قال اجعله من بعد. هذا نعم ما نص عليه، إنما قال الأمراء من قريش، هذا نص عام. نعم أبو بكر قرشي، ولكن ما قال اجعلوا واتخذوا أبو بكر من بعدي، إنما قال الأمراء في قريش. مما يدل على ذلك قول عائشة الذي ذكرناه قريبا، وقول عمر، ثم أيضا يؤيد ذلك لو كان هناك نص على أبو بكر بعينه ما اجتمع الصحابة في السقيفة، وما حدث بينهم نوع نزاع بين المهاجرين وبين الأنصار. يؤيد ذلك أن أبو بكر ها في يوم الصقيفة أخذ بيد مين؟ أبي عبيدة وعمر، قال أرضى لكم أحد هذين الرجلين؟ إذا كان عن لو في نص عليه باسمه، ها ها هل يقال أن هذا نص يغيب عن جمهور الصحابة؟ فالقول بوجود نص على أبو بكر بعينه يلزم منه إيه؟ ها أن هذا النص قد غاب عن جمهور الصحابة وهذا محال. الأمر الثاني، نقول قد دلت الإشارات القوية على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يبين للصحابة فضل أبو بكر، ها يريد أن يوجه الأنظار إلى أبي بكر، ها بحديث فأتي أبو بكر، وحديث الرؤية، وحديث صدوا عنه كل خوخة، وحديث يأبى الله والمؤمن إلا إيه، أكثر من حديث الذين ذكرناهم. دي غاية في أنها إشارات، فهذا يرد على أصحاب القول الأول في الجملة، هذه كلها لا تبلغ أن تكون نصا، ولكن هذا كما قال شيخ الإسلام هذا أبلغ من العهد. نشرح بقى كلمتين من الأهمية مكان شيخ الإسلام لما سرد المسألة، قال وهذا أبلغ من العهد. يعني إيه؟ أن سلم لم يحد لأبي بكر، هذه الإشارات التي فعلها السلام أبلغ من العهد. ليه؟ أولا قالوا لأنه لو عهد إليهم لكان هذا نوع إلزام منه هاء للأمة، معايا؟ فكونه يشير ويوضي فضل أبي بكر هذا أبلغ من أن يعهد. لما؟ لأنه لما وضع إشارات ثم اختارهم بأنفسهم فهذا أعطاهم قدر من الحرية، معايا؟ لكن وجههم نعم، لكن أن يعهد عليهم بالتنصيص، ها هذا في نوع تضييق عليهم مثلا، لكن لما يبين لهم بالإشارات ثم هم يختاروا فهذا أبلغ من العهد بهذه الإشارات القوية التي أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم ثم هم قد اختاروا بأنفسهم. فهذا كما قال شيخ الإسلام، قال ترك النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة لأبي بكر لعلمه بظهور الأمر ووضوحه لا نزاع فيه، فالعلم بفضيلة أبو بكر جلي، فتركه للكتابة في هذا المقام أبلغ من العهد، فتركه للكتابة في هذا المقام أبلغ من العهد. وقال إن عقدت مبايعة المسلمين لأبي بكر استنادا على ما علموه من تفضيل الله ورسوله له وأنه أحقهم بهذا الأمر، فصارت خلافته ثابتة بالنص والإجماع جميعا. إذن فرعا على ذلك، إذا كان هذا الخلاف الذي هو نوع خلاف في خلافة أبي بكر، هل تولى بالإيه؟ بالاستخلاف أم باختيار أهل حال وعقد؟ فكيف لهؤلاء الخبثاء من الرافض الذين يتبجحون بأن النبي قد نص على علي؟ إذا كان أبو بكر اللي هو الأمة أجمعت على صحته صحة خلافته، هذا في نوع نزاع في كيف تولى. فكيف لهؤلاء الأدعياء الخبثاء الذين سماهم ابن تيمية الرافض حمير اليهود يركبونهم في كل فتنة؟ الرافض إيه؟ حمير اليهود يركبونهم في كل فتنة، يدعون أن النبي قد نص على خلافة علي بن أبي طالب، ولكن الصحابة قد تمالؤوا وتواطؤوا على إخباء وتخبية هذا الأمر. لذلك بترى أن الرافض لهم أصول، كما أن المعتزلة أصول. أي أصول المعتزلة؟ عدل وعيد توحيد منزلتين أمر رافض لهم. ترى برضو الرافض برضو عندهم أصول، منها التقية، العصمة، المتعة، الولاية، الإمامة. ها عندهم الولاية لابد أن توالي الأئمة الاثنى عشر. من الاثنى عشر؟ علي والحسن والحسين، أضف إليهم تسعة من نسل الحسين كده 12، علي حسن الحسين ثلاثة، تسعة من نسل الحسين كده 12. فعندهم الولاية أن توالي هؤلاء، من ولاهم فهو رافضي، من عادهم فليس رافضية، ليس رافضية. ها عندهم الإمامة، ده الدين كلهم حصر الدين كله فين؟ الإمامة. أن الإمامة لا تكون إلا بالنص. الإمام قالوا أن السلام نص على من؟ على علي، وعلي نص على الحسن ثم الحسين ثم أتى التسعة. قالوا والصحابة تواطؤوا وتمالوا على تغبية هذا النص اللي هو إيه؟ تنصيص النبي على ولاية علي. ها فتلحظ أن هذه الفتنة فتنة الروافض التي أسسها عبد الله بن سبأ، هو الذي دخل في دين الشيعة، كان يهوديا أصلا، ونقل إلى دين الشيعة جملة من أصول دين اليهود والنصارى. يعني مثلا قضية الفداء، إيه الفداء عند المسيحيين؟ خلاص عند النصارى الفداء أن المسيح، أن الرب قد أرسل ابنه اللي هو المسيح عياذا بالله لإيه؟ ليحمل ذنوب البشر. فكذلك قال الشيعة، ها أن النبي قال لعلي إن الله قد ابتعثني لأحمل ذنوب شيعتك، ثم قرأ ليغفر الله لهم ما يتقدم إيه؟ ليغفر الله لك ما يتقدم من ذنبك وما. فتفسير الآية عند الشيعة إيه؟ ها؟ أيوة آية ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. تفسيره عندهم أن الله قد بعث محمدا ليحمل خطايا الشيعة ويتحملها عنهم ثم يغفره لمحمد. لا لمحمد، لأن تفسير الآية ليغفر الله لكم، الآية موجهة لمن؟ هل نسلم ليغفر الله لك. فقالوا أن الله قد بعث محمدا ليحمل ويتحمل ذنوب الشيعة ومرافض ثم يغفره الله إيه لنبيه. فده يشوف إيه عند النصارى؟ الفداء. وكذلك قضية الخلاص، كما أن النصارى يعتقدون في عودة المسيح ليخلص النصارى، فهم يعتقدون أي رافض عودة من العسكري ليخلص الشيعة وينصرهم وينصرهم على أعدائهم. قضية بيسموها قضية الخلاص أو قضية الإيه الرجع. قضية التأليه موجودة عند النصارى، موجودة عند إيه الرافض في تأليه علي، وقضية أيضا نصيريين إلى آخره. إذن أحد أصول الرافض هي الإمامة. يعتقدون أن في واقعة غدير غم بسنة 10 في عام حجة الوداع، هذا مكان عند الجحفة، سلم على زعمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في هذا اليوم بالإمامة من بعده لمن؟ علي. وهذا اليوم ده عيد سنوي عندهم، يوم 18 ذي الحجة، ده أعظم أعياد الرافض، أعظم من عيد الإيه؟ الفطر والأضحى. اسمه عيد إيه؟ غدير غم. ها أصله أن النبي في هذا اليوم أوصى ها بالإمام العلي، وهذا من الكذب، لأن هذا في اتهام لجمهور الصحابة أنهم قد إيه قد تمالوا على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. غاية ما هذه الواقعة أن النبي قد قال إيه حديث الصحيحين، قال من كنت مولاه فعلي مولاه. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم حقا في غدير غم، لكن ما نص على خلافة ها علي. إذ أن هذا كما ذكرنا فيه اتهام للنبي ها واتهام لجمهور الصحابة بأنهم قد تمالوا على يعني ظلم علي بن أبي طالب. إذن فهؤلاء الشيعة الرافض يقولون بمسألة الإمامة ولا يعترفون بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وأن النبي قد نص على علي، ولكن تمال الصحابة على إيه؟ على ذلك. تفضل. ترضى ان تكون مني منزله هارون ايه موسى. طب كمل انه لا نبي ايه لا نبي بعدي صح. وهنا شيخ الاسلام بيرد على حديث من كنت مولاه فعلي مولاه، قال نفرق بين الموالاه والولايه. شوف الفهم العالي. ها وقالوا ايه ها من كنت مولاه، هم فهموا مولاه يعني ايه سيد ها مولاه من لا فهموا من الولايه يعني هو المولايه وانت تتولى من بعدي. فالشيخ زين بيرد على هذا يقول ايه نفرق بين الموالاه والولايه. الموالاه نعم المحبه والتعزير والنصره، غير الولايه. هم اختلط عندهم الامر، قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم نص في قوله من كنت مولاه ها سيده فعلي ايه مولاه. فقال الشيخ الاسلام نفرق بين المولاه بين الموالاه والولايه. الموالاه لا تستلزم الولايه، والعكس صحيح. الموالاه لا تستلزم الولايه، والولايه تستلزم الايه الموالاه. طب ورد شيخنا على الشيخ ولا يقول شيخ كريم انما بيستدلوا بحق كل صلى الله عليه وسلم افترض ان تكون مني كمنزله هارون موسى، بمعنى ان نعم لا هذا غايه ما فيه كما ذكرنا انه يكون وزيرا له ها يستشيره في امره يستخلفه بعض الايه دي نص على انه في واقع بعينها. متى قال صلى الله عليه وسلم؟ لما قيل عن علي انه استخلف ها ليجلس مع النساء والاطفال في يوم ايه في يوم تبوك ها. فالدليل اخص من الدعوه، انت تحمل هذا الامر على ايه على صحه الخلافه، خلافه الامه ان يكون خليفه، وهذا قد استعمله في قضيه بعينها في وقعة تبوك لما تركه النبي ها في المدينه. فقال يا رسول الله يعني قالوا عني أنك قد تركتني مع النساء والأطفال ها ولم أجاهد معك. قال يا علي أما ترضى أن تكون مني من زيت هارون موسى. فهذا غاية ما فيه كما ذكرنا أن هذا أخص من الدعوة، لا يحمل على صحة ها وعلى دعوة أن يكون خليفة للمسلمين، بل هذا قد جعله في وقعة عين بعينها ها في وقعة استخلافه يوم تبوك. حكايه حال لا تعمل حكايه حال اقوى منها من سيدنا علي خرج في جيش تحت اماره اكثر من صحابه كان خالد بن الوليد ابو عبد الجراح واسامه بن زيد اصغر من سيدنا نعم انتوا ايش من خوش ليه باشي الله المستعان اذا وقعه غدير غم انسان قال فيها اذكركم اهل بيتي قال فيها من كنت مولاه فعلي المولى ها وذكرنا كلام شيخ الاسلام التفريق بين الموالاه وبين الولايه وكذلك مما رد عليه ان علي نفسه قد قال ايه قد اقر بابي بكر قال ها قد رضي الله ايه لديننا افلا نرضى لدنيانا فعلي لولا الكذب الذي عندهم لاقروا بقول علي وهذا عند ابن سعد بسند صحيح قال عن ابو بكر رضيه الله ايه رضيه النبي صلى الله عليه وسلم ليه لديننا افلا نرضاه ايه لدنيانا وكذلك علي قد سئل اخصكم رسول الله بشيء اخصكم رسول الله بشيء حديث في الصحيح في مسلم قال لا ها ثم اخرج كتابا يعني اخرج صحيفه كانت في قراب سيفه فقال الا هذا لو حديث سلم لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من غير من الارض لعن الله من اوى محدثا لعن الله من لعن والديه فلما علي يسال نفسه اخصكم رسول الله بشيء ها فلو كان خصه مثلا بنوع من الولايه ها او ان يكون خليفه لا ذكر ذلك والاف الصحابه حضروا في واقف حجه الوداع فهل يقال ان الاف الصحابه قد كذبوا وتمالؤوا على تغبيه النص الذي فيه الولايه لعلي طبعا كلام من البطلان بمكان فرعا على ذلك ورد صحيح ايوه تفضيل من الصحابه بعد الصحابه نفسهم لم يكن كان افضل وكان افضل من المفضل ابكر بن مرده نعم وكان علي لما يسال كان بيقول بتقديم من ابو بكر وعمر ويسكت في مساله عايزين شيء برضه بشيء يذكر ان في عهد الصحابه كان هناك نوع خلاف في تقديم عثمان او على علي ها بعد عصر الصحابه اتفقت الامه هو الكلام واضح اهو في عصر الصحابه انفسهم كان هناك نوع نزاع او خلاف من يقدم علي ام عثمان ها بعد عصر الصحابه اتفقت الامه على تقديم عثمان على علي انتهى سقط هذا الخلاف شيخ الاسلام بيقول كلام مهم جدا قال يضلل المخالف في تقديم يضلل المخالف في تقديم خلافة عثمان على علي ولا يضلل المخالف في تقديم عثمان على علي علي على عثمان لحظة قال يضلل المخالف في تقديم خلافة عثمان على علي ولا يضلل المخالف في تقديم فضيلة علي على عثمان فرق بين ايه وايه خلافة الفضيلة فصل الكلام ده ها ليه قال كده لان كان فعلا كان في نوع خلاف بس هذا خلاف رفع واتفقت الامه لكن برضو لا يضل المخالف ليه لانه في نوع ايه في التفضيل خد بالك يعني اللي هيخالف يعني هيقال خالف السنه وينصح لكن لا يقال ان هو ايه ضال بخلاف من قدم خلافه علي على عثمان فما الفرق بين الاثنين فرع على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه ان عليا رضي الله عنه قد بايع ابا بكر بعد وفاه فاطمه بستة اشهر هذه ايضا من المشكلات والمعضلات احنا قلنا ثبتت خلافه ابي بكر يروي مسلم ان عليا قد بايع ابو بكر بعد خلافه ان عليا بايع ابو بكر بعد خلافته بستة اشهر يعني طبعا عارفين السلم توفي تولى ابو بكر بايعه الصحابه قالوا ان عليا كما روى مسلم تخلف عن بيعه ابو بكر وما بايعه الا بعد وفاه فاطمه وفاطمه توفيت بعد ايه بعد النبي بستة اشهر فهذا اشكال يحتاج الى جواب نقول فيه اولا قد صحت بيعه ابي بكر حتى لو تخلف عنها بعض اهل البيت لان بعض اهل البيت كالعباس وابن الزبير وعلي حقا تخلفوا عن امر السقيفه وتمت وصحت بيعه ابي بكر في غيابهم هم انشغلوا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم وتجهيزه والصحابه لعظم امر الخلافه ولئلا تبيت الامه ليله واحده بدون خليف بادروا بتقديم المصلحه الايه؟ الاعظم ها وقلنا قبل كده لما يتعرض مصلحه اعظم مع مصلحه اقل يقدم مصلحه الايه؟ نعم وجود علي له مصلحة عظيمة من أهل المشورة وكذلك العباس وابن الزبير، ولكن المصلحة الأعظم أن نسارع بتنصيب خليفة لئلا يعني يحدث الشحناء والتفرقة في الأمة. فإذا بنقول أن صحة خلافة أبي بكر في غياب علي، بنقول ذلك ليه؟ لئلا يوقع في خلافة أبي بكر بتغيب بعض أهل المشورة، لأن النووي بينقل اتفاق العلماء على أن الخليفة أو الإمام تصح بيعته ولو تخلف بعض أهل الحل والعقد، يعني لا يشترط حضور الإيه؟ الجميع. يعني النووي بينقل اتفاق العلماء على أنه لو تغيب بعض أهل الحل والعقد، ليس جميعهم، لو تخلف بعضهم تصح إمامة الإيه؟ الخليفة، ويصح تنصيب الإمام، ولا يشترط حضور الجميع. إنما يشترط في من تغيب ألا يظهر إيه؟ العصيان، وأن يشق صف المسلمين، وهذا لم يفعله علي. إذا نرد الأول على هذه الشبهة، نقول نعم تغيب علي عن أمر السخيفة، ولكن هل بتغيبه تنقض البيعة؟ لا تصح. هل لما غاب شق عصا المسلمين؟ لم يفعل. إذا هذا الرد على الأول على ذلك. أما عن تأخره عن البيعة فكانت لأمور، منها ما ذكره علي نفسه عند مسلم، يعني بعد 6 شهور ماتت فاطمة، كان علي في حياة فاطمة له وجه عند الناس، لما ماتت فاطمة استوحش أنه إيه ماتت فاطمة، وهو لم يبايع أبا بكر خليفة المسلمين فشعر بوحشة، فقال لأبي بكر ائتنا إيه عند العشاء، فهذا من تواضع أبو بكر. سيدنا علي بيقول له إيه؟ بيقول أبو بكر هو خليفة، بيقول له ائتنا عند العشاء نبايعك. فأتى أبو بكر فقال علي، والحديث عند مسلم، إن قد عرفنا فضيلتك ولكنك استبددت بالأمر علينا، وكنا نحن وكان لنا حقا لقرابتنا من رسول الله، وكنا نحن لنا الحق لقرابتنا لرسول الله. كلام ده مهم جدا والله يا جماعة. حديث عند مسلم لما توفيت فاطمة شعر علي بوحشة، فقال لأبي بكر ائتنا ليلا نبيعك. فلما اجتمع يعني حتى ان عمر قال لي لو بكر لا تذهب ايه بمفردك عنده. فالمهم ذهب أبو بكر فقال له علي إن قد عرفنا ايه فضيلتك ولكنك استبددت بالأمر علينا ولنا حق لقرابتنا من رسول الله. هنا العلماء اختلفوا في توجيه هذا الكلام، استبددت بالأمر علينا، قال له توجيهان. التوجيه الأول قالوا لأن مسألة الميراث، لما فاطمة سألت أبو بكر ميراثها من النبي، فقال إن السلام قال إن الأنبياء لا يورث، قال إن معاش الأنبياء لإيه؟ لا نورث. والشيعة حرفوا هذا النص على فكرة، ده تحريف لفظي، جعلوا النون إيه؟ ياء، لا يورث، أيا كان. فالمهم قالوا التوجيه الأول لقول علي استددت الأمر علينا، أي منعت حق آل البيت من الميراث الذي كان لهم، لأنهم طلبوا الميراث وطلبوا أيضا أن يشرفوا على قضية الفيء والغنيمة وما شابه ذلك. فقولوا استددت الأمر علينا له توجيهين، التوجيه الأول منعت الميراث لفاطمة، والتوجيه الأقوى من ذلك إن علي طبعا أعلم الناس أن الأنبياء لا يورثون، الأعلم من الأقرب من ذلك في قولي استبدت بالأمر علينا أن عليا ما انتظروه في أمر المشورة، فما أن انتهى من دفن النبي إلا وقد علم بإيه؟ بإتمام البيعة لأبي بكر، فأحزن ذلك في نفسه. نعم يا جماعة. وهذا قد ويؤيد هذا التوجيه ما صح عن علي بن أبي طالب أنه قال قد أخرنا عن المشورة، قد أخرنا عن المؤداة، وهذا عند الحاكم بسند صحيح وإسناد أيضا جوده ابن كثير وصححه في البداية، أن عليا قال ما غضبنا إلا لأن أي علي وابن الزبير والزبير إلا أننا قد أخرنا عن المشورة، قال وإن نرى أبا بكر أحق الناس بها. إذن دلوقتي احنا قلنا إيه؟ ذكرنا توجيهين. التوجيه الأول أن علي تأخر، أنا في توجيه بتاع إيه؟ استددت بالأمر علينا. التوجيه الأول إيه؟ قضية الميراث. القول الثاني والأرجح ان عليا قد احزنه انه ايه قد تمت البيعه في غيابه. ويؤيد هذا التوجيه ما رواه ابن حاكم بسند جواده ابن كثير قال علي ان اي انا والزبير ها احق بالمشوره. وهو لا حق في ذلك فعلا له ان يحزن. فابن عم السلم من اهل المشوره كان له ما له من القدر والمنزله ومن اهل البيت. ولكن كما ذكرنا الصحابه اجتهدوا في ذلك وراوا ان مصالح الاعظم هي التي تقدم انهم لا ينتظرون احدا ها بل بادروا بالايه بالبيعه لابي بكر. يؤيد ذلك المهم ايه فبايعوا ايه على هذا الامر يعني. نعم شيخ. شيخنا الامام مسلم روى الحديث ده باب هتلاقيه باب الاماره. انت عندك شامله يا شيخ؟ ها تكتب في البحث كده عند مسلم ولكنك استبددت بالامر علينا. مش باب هتلاقي باب الفيء او باب الاماره. طب بعد الدرس عشان نكمل ولا؟ اتفضل على انه يقال. طب نخلص مساله واكتب الفصول عندك. اذا احنا ذكرنا الاسباب التي ايه جعلت علي يتاخر فيبايع بعد سته ايه اشهر. على انه يقال انه قد ثبت ان عليا قد بايع ابو بكر بعد السقيفه مباشره. وهذا الذي رجحه ابن كثير انهما بيعتان. بايعه سرا لئلا يحزن فاطمه. طب فين حزن فاطمه هنا؟ لان ابو بكر انت عارفين طبعا بعد قضيه الميراث بين فاطمه وابو بكر حدث نوع من الشحناء فحصلت مقاطعه بين فاطمه وبين ايه؟ بين ابو بكر. حتى ان فاطمه ماتت ليلا فما اخبر علي ابو بكر ودفنها دون ان يصلى عليها من؟ ابو بكر. فحدث نوع من الوحشه بين فاطمه وبين ابو بكر. فقالوا ان في اول الامر عليا ان عليا قد بايع ابو بكر سرا لئلا يحزن ايه؟ فاطمه. لانه قالوا لأن ليس لعلي وهو هو ما هو ان يتاخر عن مبايعه خليفه المسلمين. فبايع ابو بكر سرا لئلا يحزن ايه؟ فاطمه. ولما ماتت فاطمه اعلن ذلك ايه؟ على رؤوس الناس. فقالوا ما هي هما بايعتان، بايع بعد السقيفه مباشره ولو الثانيه بعد سته ايه؟ اشهر. وهذا من افضل التوجيهات والجمع بين الادله والذي ايده ابن كثير في البدايه والنهايه. طب الدليل عليه يا شيخنا المبايعه السريه حول قال الدليل على ذلك ما أورده موسى بن عقبة في مغازي بسند صحيح أن عليا قد بايع أبو بكر بعد السقيفة. موسى بن عقبة صحابي؟ لا لو كتب في المغازي. كذلك قالوا أن بعد وفاة والحديث صحيح بعد وفاة النبي بأيام كان علي يصلي مع أبي بكر فخرجوا جميعا يمشي مع أبي بكر فمر على الحسن فقال أبو بكر ها بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وجود النبي صلى الله عليه وسلم لا بعد وفاة النبي بليال مر ها صلى يبتسم لما يسمع صلى ها النبي يبتسم لا قال الراوي بعد وفاة النبي بليال مر أبو بكر وعمر بعد أن صلى جميعا في المسجد مر على الحسن فحمله أبو بكر فقال بأبي. هذا الحديث عند البخاري بعد وفاة النبي بليال. قالوا مر على الحسن أي علي وأبو بكر فقال أي فقال أبو بكر للحسن بأبي ليس بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بإيه بعلي. قالوا استبعد أن عليا الذي يقال أنه بايع فقط بعد ستة أشهر أن يمشي يسأل مع أبو بكر يضحكان وهو إيه لم يبيعه. هذا من المستبعد جدا. وأيد ذلك أيضا ما رواه أبو سعيد الخدري أن أبا بكر لما جلس للمبايعة على المنبر لم يرى عليا ولا الزبير فسأل عنهما فجيء بهما فبايعا. روى عبد الله بن أحمد في السنة هقوله تاني. روى عبد الله بن احمد في السنه بسند صحيح صحه ابن كثير ان وده يعني فصل الخطاب. هذه الروايه يقول عنها ابن خزيمه جاءني مسلم ابن الحجاج فسالني عن هذا الحديث اللي هو الاثر دوت فكتبته له في ورقه فقال هذا الحديث يساوي بدنه. مين بيقول؟ هو مسلم بيقول لمن؟ لخزيمه. بيقول له عن حديث ايه؟ حديث ان ابو بكر لما جلس على المنبر ها للمبايعه فقال اين، يسال عن علي وابن الزبير، فجاء بهما فبايعا فقال لا تثريب عليك يا ابو بكر. يعني لا تثريب عليك؟ لا تثريب يعني لا تثريب، لا توبيخ، لا مراجعه. قالوا كده ليه؟ لا. لما جلس ابو بكر على المنبر في المبايعه سال، لم يرى من؟ عليا ولا ابن الزبير ولا الزبير، فسال عنهما فجاء بهما فقال لا تثريب عليك يا امير المؤمنين، يا خليفه رسول الله او يا ابو بكر، ثم بايع. لما قال لا تثريب عليك؟ لا تثريب يعني لا توبيق، لا تقريع، لا مراجعه، لانهم قد اخذوا عن المشوره، ما جلسوش في ايه؟ في السقيفه. فلم يجلسوا في المشوره في السقيفه، مش هم كانوا انشغلوا بدفن السلم الزبير والعباس ها ومن وعلي، انشغلوا بامر التدفير والتجهيز. فانتهوا من ذلك فوجدوا ان موضوع البيع قد تم، فاحزن ذلك ايه؟ احزنهم ذلك وعمل في صدورهم معايا. فلما جاء بهم ابو بكر على المنبر ليبايعوا فقال لا تثريب عليك، يعني لا توبيخ عليك، لا تقريع عليك. قالوا كده ليه؟ لانهم قد يعني ايه كما قالوا في الروايه الاخرى ان اخرنا عن المشوره. ان اخرنا عن المشوره. فهذه الروايه ابن خزيمه بيقول عنها جاءني مسلم فطلب مني ان اكتب له هذا الاثر فكتبته في له في رقعه فقال هذا اغلى من بدنه، فقلت بل هذا يساوي بدره، بدره كيس فيه 10,000 درهم. فهذا هو فصل الخطاب، وهذا هو يعني الفصل قول الفصل في المسألة، أن عليا قد بايع أبو بكر بعد السقيفة مباشرة، وقد يكون لم يظهر ذلك لمكانة فاطمة عنده لئلا يحزنها مثلا. إذن فعليه يقال أن الجمع الذي يقدم ما ذكره ابن كثير أنه بيعتان، بيعة بعد 6 أشهر ودي في الصحيح، قد سبقها بيعة أخرى بعد السقيفة مباشرة رويت، نعم ليس في الصحيح ولكن رويت بأسانيد إيه؟ صحيحة. وكذلك روى الحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف أن أبا بكر خطب الناس بعد بيعته فقام علي والزبير فقال ما أغضبنا إلا أننا قد أخرنا عن المشورة، وأبو بكر أحق بها. وهذا الأثر عند الحاكم بسند إيه؟ سند صحيح صححه الذهبي. إذن ما قاله ابن كثير أنه بيعتان، وهذا أيضا عند رجحه إيه؟ الإمام ابن عثيمين أنهما بيعتان، بيعة بعد 6 أشهر وبيعة بعد السقيفة وإيه؟ مباشرة. قول هات ما عندك بقى. وكذلك ان علي نفسه شارك مع ابو بكر في حروب الرده يا جماعه. ها فليقال ان هو شارك معه في حروب الرده، هو لم يبيعه في حروب في مقاعد زي القصه، شارك علي مع ابو بكر في حروب الرده. وكان يبذل له المشوره والنصيحه. فالاليق بهذا الامام ها الذي احد هو احد اعلام الصحابه ومن اعلامهم ها، وهو يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم مات وليس في عنقه ايه؟ بيع، مات ميتة جاهلية. هل يليق بعلي ان يتأخر 6 أشهر وهو يعلم هذه النصوص؟ بالطبع لا. قال ختاما، قال الآجري الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نختم بهذا الكلام، الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله، قال الآجري الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأبى الله والمؤمنون أن يختلفوا على أبي بكر، قال فقد تتابع المهاجرون والأنصار وعلي على بيعته رغم أنف كل رافضي مقموع ذليل، قد برأ الله علي بن أبي طالب من مذهب السوء، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. يأبى الله والمؤمنون